الإنسان تكبيرة الأحرام هل يستمر في الصلاة حتى ينتهي ثم يعيدها أو يقطعها ثم يعيدها؟ إذا شك هل كبر أو ما كبر يكبر الحال، يكبر الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبير. إذا عاد التكبيرات الثانية من صلاة الإمام اعتبر نفسه فائتة الأولى، وإذا عاد التكبيرات الثالثة اعتبر نفسه فائتة ركعتان، سيقضي ركعتين بعد الصلاة. هذا إذا كان وهو مسمس، أما إذا كان مسمس عنده وسابس فلا يلتفت إلى هذا، يبني على ما تقدم ويعرف أنه تكبر والحمد لله.